القاهرة تقدم نجوم المجتمع، نجوم الأدب، نجوم الفن، نجوم الرياضة في أسرع امتحان في العالم. ولجان الامتحان اختيارية، والمدة 5 دقائق زمنية، والممتحنة عبير سيد. الاسم مديحة يسري، رقم الجلوس 22، اللجنة في المهندسين. نبدأ الامتحان. اتفضلي. مجهزة حضرتك أدواتك؟ تمام. السؤال الأول إجباري. ألف أكملي ما يأتي، نقط نقط زائد نقط يساوي فنانة ناجحة بكل المقاييس. أولا الالتزام بمواعيد العمل واختيار العمل نفسه وحب العمل، مش لأي ماديات، حب العمل للفن فقط. تكلي أيضا ما يأتي، نقط زائد نقط يساوي كسب فني ومكسب مادي. اختيار الموضوع، الإتقان في العمل وفي الإنتاج وفي مجموعة الممثلين وفي الفكر اللي يحترم المشاهد، فمن ده بيجي المكسب المادي والمكسب الفني. ب. اذكري اوجه الشبه والاختلاف بين نجمات الفن زمان ونجمات الفن الآن. نجمات الفن زمان ما كانوش متسرعين للشهرة، كانوا بيبذلوا كل جهد للتقدم في صناعة السينما، وكان معظمهم فنانين وفنانات بينتجوا لحسابهم، وده للإجادة في الإنتاج. فنانات دلوقتي مستعجلين على الشهرة، بيهمهم الماديات يمكن أكتر من الفن نفسه. بعد أول سلمة وتاني سلمة بتبقى عايزة توصل للسلمة المائة.